الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. أما بعد إخواني وأحبابي في الله، يعني هنتكلم يعني مع المعنى اللي احنا عايزين نعيش في قلوبنا كلنا معاه النهاردة يا جماعة، مع معنى أول يوم في الجنة، مع المعنى اللي القرآن الكريم اتكلم عنه كلام يدوب القلب يا إخواننا. احنا هنعيش بإذن الله سبحانه وتعالى مع آية آية بتوصف في القرآن أول يوم في الجنة، أول مرة تنظر الوجه الله، أول مرة هتشوف النبي عليه الصلاة والسلام وتحضنه، أول مرة زوجك هيمسك كوباية العصير بتاعت الجنة ويسقيكي بإيديه، أول مرة الملائكة هتدخل عليك من كل باب، أول مرة هتعوم في أنهار الجنة، أول مرة هنزور بعض بإذن الله يا رب في الفردوس الأعلى، أول مرة في كل حاجة في الجنة يا جماعة. أول يوم في الجنة معنى كبير قوي ومعنى عظيم قوي، فهو في عيشة راضية، في عيشة. تعالوا نبدأ العيشة مع بعض في الرحلة بتاعتنا للفردوس الأعلى في أول يوم في الجنة. هنبدأ بآية بحبها قوي يا اخوانا، بحبها قوي وبحب اتكلم مع الشباب فيها قوي، وبحب لما اكون في ندوه من ندوات الجامعه اتكلم مع الشباب في الايه دي، لان بحس ان الايه ديت يعني مش جو شبابي بقى، في متعه ايه بعد كده لما انا اقول لك حفله ورحله ولاف ستوري. طب انت عايز ايه؟ طب انت سايب ربنا ليه؟ طب انت مديها ظهرك لربنا ليه؟ قال تعالى في سوره ياسين: ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم بدأت القابل زي هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب الرحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. إن أصحاب الجنة، أول كلمة بتلمس قلوبنا أصحاب الجنة. يعني يا جماعة لما يقول لك فلان ده صاحب الفندق الفلاني العالمي، فلان ده صاحب المالتي ناشونال جروب الفلانية، فلان ده تحس ان انت اتخضيت كده واديت له قيمه، ليه؟ ده حاجه كبيره جدا. طب اصحاب الجنه بقى ملاك الجنه، ملاك قصور الجنه، ملاك انهار الجنه، ملاك الجنه دول يا جماعه يعني امبارح كانوا فقراء، امبارح كانوا زاهدين، امبارح كانوا بيضحوا، امبارح ما كانش حد راضي يبص ليهم، ما كانش حد راضي يقتنع انه يعيش حياته معاهم، النهارده الكل بيبص لهم مذهول. ان اصحاب الجنه اليوم، اول يوم في الجنه بقى اليوم. يعني ايه اليوم يا اخوانا؟ كلمه اليوم دي تلمس ايه في قلبي وقلبك؟ كلمة اليوم دي تلمس ايه؟ اليوم، النهاردة، امبارح ما شفتهاش، امبارح ما شفتهاش، امبارح لما كانت ماشية بحجاب امهات المؤمنين والدنيا حر ومش قادرة تستحمل، ولكن صبرت عشانك يا رب. النهاردة ماسكة في ايد خديجة وفاطمة وبتصرخ من الفرحة على باب الجنة. اليوم ما شفتهوش امبارح، ما شفتهوش امبارح وهو ممكن بيسخر منه عشان دينه، وهو ممكن بيتحارب عشان دينه، ما شفتهوش امبارح وهو عطشان نفسه في بق مية بعد 13 14 ساعه صيام ومصمم يكمل عشان ربنا. النهارده هو بيصرخ وبيشرب من انهار الجنه من الفرح، يفجرونها تفجيره، بيفجر الابار بتاعت عصائر وعيون وخمر الجنه وهو في سعاده لا تصفها اي كلمات في اي لغه في الدنيا. ما شفتهمش امبارح، ما شفتهمش امبارح وهم تعبانين وهم مستحملين وهم بيضحوا وهم بيجاهدوا، ما شفتهمش امبارح ورجلهم واقفه في قيام الليل ومصممين يوصلوا عشان يشربوا من ايد النبي عليه الصلاه والسلام على الحوض. النهارده كل حاجه اتغيرت، النهارده كل حاجه اتقلبت يا جماعه. ان اصحاب الجنه اليوم في شغل. يعني ايه شغل؟ امبارح كانوا في شغل برضو، امبارح كانوا مشغولين، ما كانش عندهم وقت، لانهم كانوا عايزين يعملوا كل حاجه عشانك يا رب، ما كانوش عايزين يسيبوا سنه من سننك يا محمد عليه الصلاه والسلام الا ما يطبقوها، ما كانوش عايزين يسيبوا شعبه من شعب الايمان الا ما يضربوا فيها بسهم، عاملين زي التاجر اللي عايز يبقى ملياردير، عايز يضرب في كل باب من ابواب التجاره بسهم في البورصه، ما كانوش بيسيبوا عمل يظن انه يرضي ربنا الا ويعملوه، ما كانوش بيسيبوا منكر الا وينكروه، ما كانوش بيسيبوا مكان الا ويطوع ربنا فيه، ما كانوش بيسيبوا جارحه من جوارحهم الا ويطوع ربنا بيها، كانوا في شغل بطاعه ربنا، كانوا مشغولين، ما عندهمش وقت لحاجات كتير نفسهم فيها، ولكن النهارده بقوا في شغل برضه بس في اصناف النعيم. عندهمش وقت يروحوا يقابلوا النبي عليه الصلاه والسلام ولا يروحوا ديش بارتي في الجنه مع الاولياء والصالحين والخلفاء الراشدين، ولا يطلعوا فسحه خلويه كده جميله على نهر الكوثر، ولا يعملوا ايه ولا ايه ولا ايه، يروحوا القصر ده بتاعه، ولا يروح القصر بتاع زوجته في جنه عدن، ولا يروح القصر بتاعه هو في جنه الفردوس، ولا يروحوا يزوروا بقى جنه الريان اللي ليهم شاليه فيها، ولا يروحوا بقى للجنه بتاع الصلاة اللي بسبب قيام الليل وتكبيرة الإحرام خدوا فيها قصر فيها، يروحوا فين ولا فين ولا يعملوا إيه ولا إيه؟ تخيلوا يا جماعة داخلين الجنة، أنتوا يعني أنت متخيل كده إحساس واحد جعان يموت من الجوع دخل على أوبن بوفيه لقى ديك رومي ولقى خرفان ولقى بحريات ومشويات، فهو داخل مش عارف يعمل إيه، خايف أحسن يشبع قبل ما ياكل من ده، وخايف أحسن يشبع قبل ما ياكل من ده. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. في الدنيا كانوا في شغل متعبون، كانوا في شغل بيعرقهم، انما النهارده في شغل هم فرحانين، مش محتاجين حد يعمل لهم تايم مانجمنت في الجنه ويقسم لهم الوقت بتاعهم يتمتعوا بايه امتى وبايه امتى، لا لا لا لا لا لا, لا. ده هم فرحانين ومبسوطين وهم بيتنقلوا من نعيم لنعيم هم وازواجهم. اول كلمه بياخدوها في الجنه انت وحبيبتك، انت وحبيبك، الكلمه اللي شباب كتير قوي ادوا ظهرهم لربنا عشان ياخدوها، اول كلمه ربنا قالها لك في الجنة هم وأزواجهم، الكلمة اللي شباب كتير بيسهر طول الليل عشان يبقى هو وحبيبته بس، الكلمة اللي بنات كتير ممكن تنتحر وتضحي بحياتها عشان خسرت انها تعيش اللحظة دي مع حبيبها لان ابوها مرضاش ان هو يجوزه لها، الكلمة اللي شباب كتير بيقولوا يا رب احب واتحب، يا رب الاقي حد يحبني واحبه، اول كلمه هم وازواجهم، انت وحبيبتك وانت وحبيبك، هم وازواجهم في ظلال. يعني ايه يا جماعه في ظلال؟ انا قاعد دلوقتي الشمس في وشي اهي، مش قادر ابص لها في السماء، الشمس في وشي، فانا لو حد ضلل عليا كده يا سلام ده خدمني ليه؟ لان في حاجه صعبه هتحول بيني والظل ده هيحول بيني وبين الشمس، انما يا جماعه ما فيش شمس في الجنه، ما فيش حاجه مؤذيه في الجنه اصلا، ما فيش حاجه صعبه في الجنه، ده الجنه انوار جميله والجنه عيشه جميله. لا طب امال الظلال بتضلل عليهم من ايه؟ يبقى الظلال دي يقينا نوع من انواع النعيم، بلام ربنا وصفها في ايات الجنه، يبقى الظلال ده من انواع النعيم. طب الظلال دي حاجه تانية في الدنيا غير انها تقي من الشمس؟ اه الظلال دي القعده الرومانسي، الظلال دي القعده العاطفي بقى، ده الرومانسيه كلها، هم وازواجهم في ظلال، جو رومانسي ملوش حل، في ظلال على الارائك، كمان على الارائك، الاريكه في الدنيا اللي هي كوشه الفرح، اللي هي العروسه كانوا زمان بيعملوا كده، العروسه تقعد على الكرسي بتاع العروسه وبعد كده يعملوا كوش عليها كده حاجه غاليه كده، فالاريكه دي كوشه الفرح، هم وازواجهم في ظلال على الارائك. طب على الارائك النهارده، طب وبكره على الارائك، طب وبعده على الارائك، طب وبعده على، يعني كل يوم عريس جديد، انت كل يوم عروسه، كل يوم في الجنه عروسه مع حبيبك، وانت كل يوم في الجنه عريس مع حبيبتك، يعني لذه لا تنقطع يا جماعه. هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون. الاتكاء ده بقى ايه؟ بيسموه في الدنيا الانتخة، بيسموه في الدنيا ايه؟ بيسموه في الدنيا الرفاهية يا اخوانا. يعني ممكن في الدنيا كان لو قعد مع حبيبته يخاف ابوها يشوفه، يخاف ان حد من الناس يبص لها ويغير عليه، يخاف. انما الجنة ده جو تاني خالص، ده جو بهجة تانية وفرحة تانية ورفاهية. ممكن اتنين بيحبوا بعض في الدنيا ولكن فقراء، الاتنين قاعدين يعيطوا قصاد بعض ان هم مش عارفين يجيبوا لاولادهم مثلا، بيحب مراته بتحب جوزها بس مش عارفين ياكلوا ولادهم كويس، مش عارفين. انما كل حاجه يا جماعه دلوقتي بتوحي بالسعاده وبتوحي بالرفرفه، قلبك بيرفرف وانت بتتفرج على المشهد ده. هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون، لهم فيها فاكهه ولهم ما يدعون. احلم انت بس، اتمني انت بس، شبيكي لبيكي، ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب الرحيم. يعني يعني في الدنيا اللي بيبقى قاعد مثلا مع مراته حبيبته او واحد حتى قاعد مع حد بيحبه، انما تخيل بقى وهم قاعدين مع بعض، سلام قولا، وربنا ينادي عليهم وربنا يسلم عليهم وربنا يقول لهم سلام عليكم من رب الرحيم قولا. يعني رئيس الجمهوريه بيتصل بيكي بالتليفون هو بنفسه بصوته، هو اللي بيكلمك بنفسه، هو اللي بيتصل بيكي بنفسه، تخيل كده سلام قولا من رب الرحيم. ده منظر من مناظر اول يوم في الجنة في القرآن، ده منظر واحد بس من المناظر العظيمة اللي بتوصف لنا جزء من اجزاء اول يوم في الجنة في القرآن. في مشاهد تانية، في مشاهد تانية هنتكلم عنها مع بعض. المشهد التاني اللي هنتكلم عنه مشهد خطير قوي يا جماعة، مشهد في سورة الزخرف. انتوا عارفين انا قلت لكم اسم السوره قبل ما اقول لكم المشهد ليه؟ اصل الزخرف ده اللي هو الذهب، زخرفه الدنيا اللي فتنت الناس عن الجنه، فربنا جايب لهم بقى في الصوره زخرف الجنه بقى، او نعيم الجنه الحقيقي اللي مش زخرفه وخلاص، نعيم الجنه الحقيقي. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون. اول يوم في الجنه، يا اول يوم في الجنة، مش اول يوم جوزك بقى ملك وانت بقيتي سيدة القصر الاولى، مش اول يوم انت بقيت من اغنى 100 ملياردير في العالم، اول يوم بقيت ملك من ملوك الفردوس الاعلى، اول يوم في الجنه. تعالوا يا جماعه نعيش بقلوبنا مع اول يوم في الجنه في سوره الزخرف، في سوره زخرف الدنيا اللي خلع الناس عن الجنه. قال تعالى: يا عبادي، شوفوا ربنا بينادلهم، انتوا عبادي، انتوا عارفين. والله المثل الاعلى لما واحد كبير يقول للناس اللي معاه: انتوا رجالتي، يا رجالتي، يا عبادي، لا خوف عليكم اليوم، اليوم اول يوم في الجنة، ولا انتم تحزنون. خلاص الخوف اللي طير النوم من عينيك عشان تقفي بين ايدين ربنا في قيام الليل راح، الحزن اللي نساك الدنيا وزهدك في طعامها وزهدك في شرابها راح، ما عادش فيه خوف، ما عادش فيه حزن. انتوا داخلين مكان مكتوب عليه ممنوع الاكتئاب، ممنوع اليأس، ممنوع الاحباط، ممنوع التوتر، ممنوع القلق، ممنوع الهم، ممنوع الغم. انتوا داخلين مكان مكتوب عليه ممنوع الحزن، انتوا داخلين مكان النعيم. يا جماعة، يا عبادي، لا خوف عليكم اليوم اول يوم في الجنة ولا انتم تحزنون. الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين، الذين امنوا باياتنا. انا وانا باصص قدام المنظر، الشمس في السماء مع السحاب، منظر يا جماعة يدوب القلب يا جماعة بجلال ربنا. مين اللي قلبه بيتفجر بالايمان بالله وبالقرآن؟ الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين، كانت مسلمة حياتها لربنا، كانت في لبسها مسلمة لربنا، كان في سلوكه مسلم لربنا، كانت في اخلاقها مسلمة لربنا، كان ليله ونهاره على ترتيب اللي يرضي ربنا. الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين. امسكي نفسك بقى، امسك قلبك بقى، ادخلوا الجنة، ادخلوا الجنة. لحظة الدخول يا جماعة، لأول قدم تضحى في الجنة. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم، حفل زفاف على باب الجنة. ربنا هيجوزك قبل ما تدخلي، ربنا هيجوزك قبل ما تدخل الجنة. ممكن واحدة في الدنيا عندها 27 سنة، 30 سنة، 35 سنة، ما اتجوزتش، الآن خايفة من المستقبل، ده من قبل ما تدخل الجنة. أنت ومراتك، أنتم وأزواجكم تحبرون. الحبور يا جماعة ليه حفلات المعازف، مش حفلات بورتو مطروح، مش حفلات جولف بورتو، مش حفلات دبي اللي الشباب بيسافروا لها يركبوا طيارات ويسافروا لها، حفلات الاغاني بتاعت الجنه. يا ترى المغنيات من الحور العين اصواتهم ايه؟ يا ترى الالحان اللي بتتعزف في الجنه، جنه ميوزك بقى، شكلها ايه؟ يا ترى يا اخوانا اللي بيغني ده الكلمات ايه؟ والالحان ايه؟ والاصوات ايه؟ والجو ايه؟ انتوا متخيلين انتم وازواجكم تحبرون حفلات الزفاف على ابواب الجنه؟ يعني انت داخل وفي ايدك مراتك كده. ممكن واحد يقول: مراتي مين؟ مراتي بتاعت الجنة ولا مراتي بتاعت الدنيا؟ انتوا بتقولوا في الجنة مفيش نكد، ما تقوليش انها مراتي بتاعت الدنيا. يعني بصي ما تزعليش، انا ان شاء الله ننصر الستات على الرجالة. لا، مراتك بتاعت الدنيا ان شاء الله باذن الله، بس هتبقى حاجة تانية خالص، هتبقى نيو لوك بقى، هتبقى حاجة. احد اخواننا لما يعني اتشاكل مع مراته فعايز يطلقها، فنام فشافها في المنام انها من اهل الجنة، فشاف شكل تاني خالص، صحي متبت فيها: تعالي هنصبر شوية سنين وبعد كده نبقى مع بعض في الجنة. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. متخيلين يا جماعة يطاف عليهم بصحاف يطاف، ديت يعني وليمة بعد، دي ولائم الاستقبال بقى، دي الولائم بتاعت البداية بقى، دي أول ولائم في الجنة. عشان كده يطاف عليهم بصحاف، الصحفة مش الطبق، الصحفة اللي هي الصينية اللي يتحط عليها الخروف المشوي مرة واحدة، ولائم الاستقبال، ولائم العرس يا سيدي، وليمتك أنت وجوزك، وليمة الفرح بتاعتك أنت ومراتك وحبيبتك. يطاف عليهم بصحاف من ذهب، ربنا ما قالش اللي جوه الصحفة، ربنا قال الصحفة نفسها من ذهب، وأكواب من ذهب برضو، يعني مش الدولاب بتاع النيش اللي متكلف 150 ألف جنيه عند بعض الناس وأكتر كمان. الحاجات اللي لا النيش بتاع الجنة دي شكله إيه؟ كوبايات الجنة دي شكلها إيه؟ ساعات يا إخوانا أحد إخواني وحبايبي عنده محل جاليري فخم جدا، فدخلت أتفرج على محلات الجاليري، أول مرة أشوف طعم الكوبايات اللي ب 2000 جنيه، أول مرة أشوف بقى الجاليري الفرنساوي والجاليري اللي جاي مش عارف منين، أول مرة. أنا قاعد مستغرب والله يا جماعه، يعني الكوبايه تحب بس تحطها قدامك كده، يعني انت يعني تخاف انك اصلا تشرب فيها، انت عايزها تفضل حاططها قدامك كده. في ابداع البشر ابدعوا في النيش بتاع الدنيا، امال النيش بتاع الجنه شكله ايه؟ ولائم الاستقبال، وفيها ما تشتهيه الانفس، ما تشتهي بعد كل ده يا رب. شوف انت نفسك في ايه، شبيكي لبيكي، وتلذ الاعين، تلذ يا رب، يعني العين اللذه دي لذه اللسان يا رب، اللسان هو اللي بيتذوق ده، كان العين من قطر المتعة المتعه بتاعه المشاهد كان العين نفسها بتتذوق، كان العين نفسها بتتلذذ، يعني وانت بقك بيتلذذ بالطعم، عينك بتتلذذ بالجمال، وودنك بتتلذذ بتحبرون بالسماع، كل وقلبك بيتلذذ بحبيبتك اللي قاعد تقول لها كلام الحب وقاعده تقول لك كلام الشوق والحب. انت كل حاجه فيك زي ما كل حاجه فيك يا عبده ربنا، كل حاجه فيك بتتنعم النهارده في الجنه. موضوع رهيب يا جماعه، الواحد هو بيفكر في هذه الايات، يا ربي الناس دي زادت، الناس دي زادت في الزخرف اللي هو بعنوان الصوره، الناس دي يا رب زادت في نساء الدنيا الحرام فربنا اداها انتم وازواجكم، الناس دي زادت في معازف الدنيا الحرام فربنا اداها تحبرون، الناس دي زادت في الاملاك والعقارات بتاعت الدنيا لانها كانت عايزه تحصل املاك الجنه فربنا قال لهم وتلك الجنه، روحوا الرحله الرهيبه، لفوا على املاككم في الجنه. بعض المفسرين قال يظلوا 1000 سنه يطوفوا على نعيمهم في الجنه، ده الاستكشاف، ده الرحله الاستكشافيه، ده دي مش الرحلات الاستمتاعيه، ده الرحلات الاستكشافيه. الرحلات الاستمتاعيه هنتكلم عنها ان شاء الله باذن الله واحنا بنوصف نعيم الجنه في الرحله دي باذن الله، ده الرحله الاستكشافيه. زادهم في طرف الدنيا فربنا قال سبحانه وتعالى فقال لك ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين، زادوا في زخرف الدنيا فربنا ادهم كل حاجه، كل حاجه سابوها عشان ربنا، ربنا ادهم من جنسها اضعاف اضعاف اضعافها، ولكن في الجنه انت كسبانه في كل حاجه بتسيبها عشان ربنا، انت كسبان في كل حاجه بتسيبها عشان ربنا، انت كسبانه في كل حاجه بتضحي بيها عشان ربنا سبحانه وتعالى. يا ايات جميله قوي يا جماعه، وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين وانتم فيها خالدون، مش هتتحرموا من النعيم ده بعد ما شفتوه، مش هتتحرموا منه بعد ما شفتوه، وانتم فيها خالدون. وتلك الجنه لكم فيها فواكه كثيره منها تاكلون، منها تاكلون يعني النعيم بتاع الجنه مش نعيم نفسي بس، ده في نعيم مادي حقيقي، لان في ناس تقول لك الجنه نعيم روحاني بس، ده في نعيم مادي حقيقي. وتلك الجنه التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فواكه كثيرة منها تأكلون. وتلك الجنة، تلك دي اسمها شرى البعيد، ده الرحلة اللي الملائكة بتاخدك فيها تستكشفي أملاكك وعقاراتك في الجنة. تلك الجنة التي أورثتموها، بقى في عقد ملكية حقيقي، يقولك في الفقه الوراثة دي أقوى عقد ثبوت للملكية في الدنيا، التي أورثتموها بما كنتم تعملون، مش بما كنتم تتكلمون، مش بما كنتم تتمنون وتحلمون، بما كنتم تعملون. عملت ايه عشان النعيم ده؟ عملت ايه عشان النعيم ده؟ دفعت ايه ثمن النعيم ده؟ دفعت ايه ثمن الرفاهية المهولة دي؟ وتلك الجنة التي اورثتموها بما كنتم تعملون، دي اول رحلة في الجنة، لكم فيها فواكه كثيرة مما تأكلون، منها تأكلون. يعني يا جماعة في اول يوم في الجنة في رحلة، في اول يوم في الجنة في حفلة، في اول يوم في الجنة في لاف ستوري. ايه ده رحلة وحفلة ولاف ستوري؟ الشباب اللي بعاد عن ربنا، بعاد عن ربنا ليه؟ البنات اللي مفتونين بالسوشيال ميديا الوقتي والانستجرام والفيسبوك واليوتيوب ليه يا جماعة؟ الكلام ده ممكن يبقى حاجة توصلنا للجنة، ممكن تبقى حاجة توصلنا للنار، ليه؟ ايه اللي زاهدنا في ربنا سبحانه وتعالى؟ تعالوا بقى ما ناخد مشهد ثالث من القرآن في اول يوم في الجنة، تعالوا ما ناخده من سورة الاعراف المرة دي، احنا خدنا من سورة ياسين وخدنا من سورة الزخرف عشان اقول لكم ان اول يوم في الجنة ده موصوف في القرآن يا جماعة، ده ايفنت يا اخوانا. الشباب يقولك عايزين نعمل فوتو داي، عايزين نعمل فون داي، عايزين نعمل ده بقى جنة داي، ده ذلك يوم الخلود، ربنا سماه في القرآن ذلك يوم الخلود في سورة قاف، لان الناس كانت بتبني في الدنيا كأنها تتخلد فيها. طب تعالى شوف اول يوم في الجنة في سورة الاعراف، قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري، نزعنا ما في صدورهم من غل، اصل الغل والحسد والحاجات دي من انواع العذاب في الدنيا، فده لو في الجنة يبقى نوع عذاب، لا لا لا لا، كل حاجة تتشال بقى قبل ما تدخل كده وتدخل سليم تماما من جوه. تجري من تحتهم الانهار، مناظر ابداع لا توصف اصلا في الدنيا، تجري من تحتهم الانهار. ينفع اكلمك عن الساحل الشمالي من غير ما اكلمك عن البحر بتاعه؟ ينفع اقعد اقول لك جولف بورتو مارينا وبورتو مارينا ومارينا فيهم فلل من غير ما اقول لك فيهم بحر صافي؟ من غير ما اوصف لك لون الميه الفيروزي؟ من غير ما اوصف لك في البحر الاحمر والمصايف بتاعته لو غطست بقى ونزلت تحتها تشوف شعب مرجانيه شكلها ايه؟ من غير ما اوصف لك لو ركبت يخت من شرم ودخلت جوه وشفت جوه البحر فيه ايه؟ ما ينفعش يا جماعه من غير الميه اوصف اي جمال. تجري من تحتهم الانهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. اول كلمات بيقولوها في الجنه بقى اول ما شافوا الجنه، الحمد لله يا رب. اول كلمه بيقولها في الجنه الحمد لله يا رب. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله يا رب، لولاك ما كناش اهتدينا، لولاك الطريق ما كانش ييسر لينا، لولاك ما كناش من وسط الفتن الرهيبة دي عرفنا ننجو. الحمد لله يا رب. وانت بتفتكري يوم لحظة الضعف بتاعتك، يوم ما كان في شاب على النت، على الفيس، على الماسنجر بيبعتلك وخلاص بدأت تميلي ليه، وكنت هتتنازلي في التزامك، وكنت هتبني معاه علاقة هتضيعلك دينك، وفي اللحظة الفاصلة ربنا بعتلك مقطع، ربنا بعتلك صحبة صالحة، ربنا بعتلك درس سمعتيه فوقك تاني ورجعك تاني، وانت بتصرخ الحمد لله يا رب وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وانت بتفتكر اللحظة اللي كنت خلاص قررت انك تسيب الالتزام فيها، قررت انك مش هتستحمل سخرية الناس، ولا هتستحمل انك تسيب الدنيا وفتنها، ولا هتستحمل انك تصبر على الشهوات المتزخرفة بقمة الزخرفة، وخلاص وانت بتقرر ربنا بعت لك حاجة لولا ان رأى برهان ربي، ربنا بعت لك في اللحظة الفاصلة حدث قلب لك حياتك ورجعك لنور البصيرة تاني، وانت بتفتكر انك كنت هتخسر كل ده في لحظة ضعف، وبتقول الحمد لله يا رب وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. واحنا بنفتكر كل مرة ما كناش هنقدر ندخل الالتزام فيها، كل مرة كنا هنسيب الالتزام فيها، كل مرة كنت في قيام الليل ولقيت نفسك بعد ركعتين تعبانة مش قادر عايزة تنامي دايخة وراك شغل الصبح والشيطان جالك نامي استريحي، وفجأة ربنا ألقى في قلبك العزيمة تاني وكملتي، وانت بتتنعمي بسبب الليلة دهيا وبتقول الحمد لله يا رب، الحمد لله على الاعتكاف اللي كنت مش ناوي ادخله ولكن لما دخلته فزت بالفردوس الاعلى بسببه، الحمد لله على الجوله اللي انا ما كنتش نازل اكلم الشباب فيها على عنك يا رب ولكن ثبتني وفرقت معايا في الجنه وفرقت معايا في التنسيق اللي دخلني الفردوس الاعلى، الحمد لله يا رب، الحمد لله وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. وفجاه بقى لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الحمد لله هو ده الطريق الصح، هو ده الطريق اللي ياما حاولوا يشككونا فيه، اللي ياما العلمانيين وبتقعد تكشوا حاولوا انهم يشككونا فيه، ولكن ربنا ثبتنا، ربنا ثبتنا على الطريق ده. ونودوا ان تلكم الجنة اورثتموها بما كنتم تعملون، ونودوا ان تلكم الجنة، كل ده بتاعكم، كل النعيم ده بقى بتاعك النهاردة، كل الاصناف دي بقت بتاعتك النهاردة، ده يا رب بتاعك وده بتاعك وده بتاعك، والقصر ده ملكك والجنة دي بتاعتك والاشجار دي ملكك، وكل ده يا رب بقى بتاعي، انا سبت ايه عشان اخد كل ده، انا ضحيت بايه عشان اخد كل ده، بما كنتم تعملون، كان في شغل يا جماعة عشان النعيم ده يتاخد، كان في شغل عشان الفتح ده يتفتح، كان في جهد يا جماعة، كان في تعب، مستعدة تتعبي عشان ربنا، مستعدة تتعب عشان ربنا، مستعدة تبذلي عشان ربنا سبحانه وتعالى، مستعدين نعمل ايه عشان ربنا يدينا النعيم ده. ادحنا واحنا بنتكلم عن اول يوم في الجنة اهو، لان كل الايات اللي بتتكلم عن اول يوم في الجنة لازم تتكلم عن العمل، ورثتموها بما كنتم تعملون في سورة الاعراف، الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين في سورة الزخرف، وكمان في النهاية لما ربنا بيقول وتلك الجنة، لما ربنا سبحانه وتعالى بيوصف الرحلة بقى اللي في النهاية، وفيها ما تشتهي الانفس وتلذ الاعين وانتم فيها خالدون، وتلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون، يبقى برضو العمل، برضو في سورة الياسين ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وازواجهم في لما كانوا في شغل في الدنيا بقوا في شغل النهاردة، وفي سورة ياسين اول يوم في الجنة جه بعد مؤمن قال ياسين، اللي ضحى بعمره عشان ربنا، اللي ضحى بعمره عشان الدعوة، اللي بذل عمره عشان كلمة الله تكون هي العليا، عملنا ايه عشان ربنا، عشان ربنا يدينا النعيم ده، عملنا ايه عشان ديننا، عشان ربنا يدينا النعيم ده، ناويين نجدد التوبة مع الله، ناويين نخطط لمستقبلنا يا شباب، ناويين نخطط للفردوس الاعلى، ناويين نخطط لاول يوم في الجنة بحق وحقيقي، ولا ما احناش ناويين ان احنا نتعب عشان كل ده، ونقول ان يوم القيامة ربنا يحلها، ربنا يبارك فيكم، ربنا يحفظكم، ربنا يسددكم، ربنا يفتح على ايديكم، ربنا يملأ قلوبنا بالهدى يا رب، واحنا عايشين مع معنى اول يوم في الجنة، المعنى اللي جاي اللي هنتكلم عنه اول يوم جمعة في الجنة، ايه اول يوم جمعه في الجنه. يعني اول يوم جمعه في الجنه؟ هو الجنه ايامها حاجه والجمعه حاجه؟ يا جماعه الجمعه في الدنيا كان العيد بتاعنا، في الجنه يوم الجمعه ده العيد بقى التاني بتاع ده، العيد برضو بتاع اهل الجنه. كل يوم جمعه عيد لاهل الجنه. طب ايه احداث يوم الجمعه؟ تعالوا ما نجمع الاحاديث والنصوص اللي وردت في يوم الجمعه في الجنه، وتعالوا اما نعيش مع يوم الجمعه في الجنه. ايه يوم الجمعه؟ ايه الاحداث بتاعته؟ ايه اصناف النعيم بتاعته؟ ليه اهل الجنه بيستنوا يوم الجمعه ده؟ يعني من الجمعه للجمعه هنعيش مع بعض في الحلقه الجايه باذن الله سبحانه وتعالى مع هذا المعنى العظيم. نسال الله سبحانه وتعالى ان يملا قلوبنا بالشوق الى الجنه وبحب الجنه وبالشوق الى النظر الى وجهه الكريم. يا رب متعنا بالنظر الى وجهك الكريم. يا رب املا قلوبنا بما ملات به قلوب عبادك الصالحين. يا رب اعمر صدورنا بما عمرت به صدور الصديقين. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم ارزقنا الصحبه الصالحه، اللهم ارزقنا الصحبه الصالحه، اللهم الحقنا بالصالحين في الدنيا والاخره، اللهم الحقنا بالصالحين في الدنيا والاخره برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا.